بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما نافعا يا رب العالمين. وبعد، قال الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى: وما زال الحديث في حديث القبرين، إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. في الحديث دليل على عظم أمر النميمة، وأنها سبب العذاب، وهو محمول على النميمة المحرمة، فإن النميمة إذا اقتضى تركها مفسدة تتعلق بالغير، أو فعلها مصلحة يستضر الغير بتركها، لم تكن ممنوعة، كما نقول في الغيبة إذا كانت للنصيحة أو لدفع المفسدة لم تمنع أو لم تمنع. ولو أن شخصا اطلع من آخر على قول يقتضي إيقاع ضرر بإنسان، فإذا نقل إليه ذلك القول احترز عن ذلك الضرر لوجب ذكره له. طبعا إن النميمة الغالب منها ما يكون على شكل الإفساد ما بين الناس، فإذا نم أي نقل الحديث من مكان إلى آخر على وجه الإفساد، فهذا هو الشيء المحرم، وهذا الذي ذكره النبي عليه الصلاة والسلام أنه يعذب في قبره. بالمقابل ذكر النبي عليه الصلاة والسلام: أليس النمام الذي ينم فينمي فيقول خيرا؟ يعني أحيانا ترى بعض الناس يريد أن يصلح ما بين اثنين، فإذا ذهب إلى الأول سمع مسبة الثاني، وإذا ذهب إلى الثاني سمع مسبة الأول، ولكنه عندما يذهب: والله فلان أخوك يحبك ولا يتكلم عنك إلا بخير، دائما يقرب فيهدئ من الغضب، فذلك الرجل يلوم نفسه ثم يذكر للأول كذا، وهو يحول الناس من السوء إلى الخير. هذا عمل مبرور، وهذا عمل نتقبل فيه إلى الله تبارك وتعالى. إنسان يرى مفسدة تقع على المسلمين فيذهب إلى الحاكم فيقول كذا وكذا حتى لا تقع مفسدة على المسلمين قاطبة، هذا شيء حسن وهذا شيء مطلوب، وليست من النميمة التي يعني نهى عنها الشارع. هناك أشياء طبعا تبدأ من الغيبة أحيانا، كيف الإنسان يريد أن يفعل مسألة التظلم، الفتوى إذا كان بعض الناس يجهر بالمنكر، الاستفتاء إلى غير ذلك، وهذه مما استثنى من الغيبة الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. إذن الشيخ يبين لنا شيئا هاما، أن النميمة التي تكون على وجه الإفساد ما بين الناس هي التي نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالذي يصلح ما بين الناس ولو تكلم بكلام كذب، ولو نم كلاما ليس بصحيح، لكن على مسألة الإصلاح للإفساد، فهذا شيء نتقرب فيه إلى الله تبارك وتعالى. أما الأمر الخامس، ماذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: فأخذ جريدة رطبة فشقها نصفين، فغرز في كل قبر واحدة، فقالوا: يا رسول الله، لما فعلت هذا؟ قال: لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. قيل في أمر الجريدة التي شقها اثنتين فوضعها على القبرين، وقوله صلى الله عليه وسلم لعله يخفف عنهما ما لم ييبس، إلى أن النبات يسبح ما دام رطبا، فإذا حصل التسبيح بحضرة الميت حصلت له البركة، فلهذا اختص بحال الرطوبة. هذا الشيء فعله النبي عليه الصلاة والسلام، طبعا لم ينقل لنا أنه كرره النبي عليه الصلاة والسلام، ولو كرره عليه الصلاة والسلام لاعتقدنا في كل إنسان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام هذا الفعل شيئا من السوء، وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عدول. المسألة التي بعدها وهي التي ينبغي أن نتوقف عندها قليلا، السادس، أخذ بعض العلماء من هذا أن الميت ينتفع بقراءة القرآن على قبره، من حيث إن المعنى الذي ذكرناه في التخفيف عن صاحبي القبرين هو تسبيح النبات ما دام رطبا، فقراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب. على هذا الرأي طبعا نحن نعتقد جازمي أنه ورد وإن من شيء إلا يسبح بحمده. أما التسبيح للنبات فيسبح رطبا ويسبح يابسا، والتسبيح للجماد كذلك، والتسبيح للحيوانات والطيور، إن من شيء، كل شيء يسبح لله تبارك وتعالى. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام هنا يخص النبات الذي فيه الخضرة بشيء آخر، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فهل النبات يا ترى تسبيحه إنما يكون في حال حياته؟ هذا الكلام لا نستطيع أن نجيب عليه، لأنه تنطع وجواب لشيء لم يرد فيه. الأصل العام إن من شيء إلا يسبح بحمده. هنالك سر من الأسرار قاله النبي عليه الصلاة والسلام لعله يخفف عنهما ما لم ييبس. هذا الوقت لماذا؟ الله أعلم. أما قياس قراءة القرآن، انقسم العلماء إلى قسمين. لو قرأت القرآن هل يصل إلى الميت أو لا يصل؟ بمجرد القراءة لا يصل شيء، هكذا يقول الشافعية. لكن إذا كان مع القراءة دعاء وإهداء وثواب فهذا لا خلاف فيه. لذلك لو قرأت القرآن ثم بعد ذلك قلت اللهم أوصل مثل ثواب هذا إلى والدي، وأنت تدعو الله سبحانه وتعالى، فهذا مما جاء في حديث الميت إذا مات الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، أو ولد صالح يدعو له. معنى ذلك دخل الدعاء ودعا له بثمرة وهي قراءة القرآن. فكلما ختم كتاب الله عز وجل أو قرأ شيئا منه دعا لوالده. معنى ذلك يأتي بعض الناس يقول انقطع عمله، يا أخي ومن قال لك إن هذا من عمله؟ هذا من عمل ولده، وهذا الذي خصه النبي عليه الصلاة والسلام انقطع عمله، أي لا يستطيع هذا الميت أن يقوم فيقرأ فيصلي فيزكي فيصوم، لا، إنما له تابع من توابع العمل. أرأيت أنه لو وقف مسجدا كلما صلى فيه هذا من عمله الذي كان في حياته، لكن يستمر ثوابه ويجعل ذلك في صحيفته. لو فعل صدقة جارية، يعني الصحابة الذين فتحوا بلدتنا هذه، كلما ولد لنا مولود فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، أليس هذا في صحائفهم؟ هم الذين فتحوا هذه البلاد، هم الذين أدخلونا في الإسلام جزاهم الله خيرا. ولولاهم لكنا أبناء الرومان، كنا أبناء النصارى، كنا أبناء اليهود، إلى غير أبناء الوثنيين، جزاهم الله عنا خيرا، أخرجونا بأمر من الله عز وجل من الظلمات إلى النور بقيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام إلى الرفيق الأعلى إلا وكان قد جهز جيشا إلى بلاد الشام. هذا الجيش على قيادته من؟ أسامة بن زيد. من؟ لأنه أرسله إلى المكان الذي مات فيه أبوه زيد بن حارثة. انظر، لا يمنع موت الأب أن نرسل الولد ليتمم الرسالة، وهذه رسالة عظيمة جدا. إن الأبناء يتممون عمل الأب. لقد ذكرنا في الدرس الماضي عندما ذكرنا الحديث الذي رواه أبو أيوب أن أبا أيوب ذهب إلى القسطنطينية فحاصر طيلة حياته حتى مات فيها، مات وما لم تفتح، لكنه أعطى الناس درسا، لتفتحن القسطنطينية فلنعم الجيش جيشها ولنعم الأمير أميرها أو أمير ذلك الجيش، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الرأي أو ولد صالح، عمل ولد صالح. أنا أتعجب من بعض الناس، وأنا أميل كما كان يميل علماؤنا إلى أن هذا الحديث كثير من يدعي العلم أو من أهل العلم يفهمه خطأ. أخي انقطع عمله، صحيح، ما أحد يقول لم ينقطع عمله، لكن انقطع عمله إلا من ثلاث، وهذه من الثلاث، فأنت النبي يثبتها وأنت تريد أن تنكرها. فلا بأس بأن يفعل الإنسان من الخيرات وأن يهدي ثواب هذه الخيرات إلى من؟ والميت كما يقال، طبعا هذا لا يؤخذ به أحكام، لكن الميت في دار الحق ولا ينطق إلا بالحق كما يقول علماء تفسير المنام. فكم من عمل صالح قدمه الأبناء ثم بشرهم الآباء في الرؤيا أن ثواب ذلك قد وصل إلينا وأننا قد تنعمنا بهذا العمل، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون فيه الخير. فقال قراءة القرآن من الإنسان أولى بذلك، والله أعلم بالصواب. يعني هنالك معلق يعلق، أنا أحببت أن أتكلم على هذا التعليق، وهذا القول مردود، فلم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ القرآن وأهداه إلى ميت. النبي يعلم الناس أن كل واحد يفعل لنفسه، لكنه قال انقطع عمله إلا من ثلاث. حتى في الوصية النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله ترك لكم زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم، زيادة في أعمالكم ثلث أموالكم. كيف يكون ذلك؟ أنت عندما توصي بفعل الخير، توصي ببناء مدرسة شرعية، ببناء مسجد، بشق طريق، بفعل خير للمسلمين، يبقى عملك منه. بعد موتك ترك لك مقدار الثلث من مالك تتصرف فيه في وجوه الخير. نعم. وإنما أخبر أن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث، وذكر منها ولد صالح يدعو له، وخير الهدي هدي محمد. كأن الكلام أنا أجد فيه بعض التناقض، كيف تقول هكذا ثم لم يثبت؟ هنالك بعض الناس اليوم يقولون إذا ما فعل النبي شيئا لا نعمل به. لا، النبي عليه الصلاة والسلام فتح لنا باب الخيرات وأغلق لنا باب المنكرات، وقال من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. كيف أسن سنة حسنة والنبي لم يفعلها؟ يمكن أن يكون ذلك. النبي جاءه قوم ثيابهم كأنما عليها النمار، يعني النمر كيف يكون خط أبيض وخط أسود، ها من كثر ما تشققت الثياب سموها كالنمار، يعني يظهر قطعة من الثوب وقطعة ممزق الثوب، يظهر منها اللحم، ثوب ولحم، ثوب ولحم، فكأنها مشققة. فتمعر وجه النبي عليه الصلاة والسلام وذهب يدخل ويخرج ونادى، وصار الرجل يأتي بحفنة بصاع من تمر بصاع من شعير، ولكن النبي يريد أكثر من ذلك، هذا لا يكفي لمثل هؤلاء. ثم جاء رجل بنواة من ذهب، ببيضة من ذهب، قال عجزت كفه عن حملها أو كادت تعجز. يعني الناس الذي لم يحمل الذهب لا يعرف هذا، قطعة صغيرة أنت تتصورها وزن مثلا وإيه يكون وزنها 3 كيلو بالنسبة للذهب 4 كيلو، فشلون عجزت؟ معنى ذلك وزنها أكبر بكثير، كيلين 3 من الذهب هذا ما يعجز الإنسان عنه، لكن كادت تعجز، معنى ذلك ثقيلة، يعني هذا غني من الأغنياء. قال فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه مذهب، شوف صار كذاب يبرق من فرحته صلى الله عليه وسلم، ثم قال هذه القولة: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لذلك فهمت الطريق. نبي مو ضروري أن يقول لك هنا تمرة وهنا عنبة وهنا كتاب وهنا جاكيت وهنا بدلة وهنا ستر مثلا بدواء وهنا بعملية جراحية، لا خلاص باب الخير مفتوح. لذلك عندما قيل للسيدة عائشة أعنبة؟ قالت: من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ماذا فعلت الأم عندما أعطتها السيدة عائشة تمرة؟ شقتها نصفين فجعلت كل بنت نصفا. قال: إن الله أرحم بهذه هؤلاء الأولاد والأمة ممن من هذه الأم بأطفالها. نعم، بهذا ننتهي من هذا الباب، ثم ننتقل إلى باب السواك. الحديث الأول وهو الحديث 17 في هذا الكتاب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. السواك أي شيء خشن يوضع في فم الإنسان عدا أصبعه، يعني حتى لو بإصبعه غير المشكلة، يعني حتى لأن جزء الشيء لا يعمل فيه، أي شيء، فرشاة الأسنان سواك، محرمة هكذا تنظف فيها أسنانك سواك، أي شيء تستطيع أن تفعل هذه السنة. أفضلها العود من الأراك الذي كان يستعمله المصطفى صلى الله عليه وسلم. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم النظافة لأصحابه، ومن النظافة السواك. والحكم فيه كما قال العمريطي رحمه الله تبارك وتعالى: سن السواك مطلقا، لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه للصلاة والوضوء وبعد نوم أو لأزم يعرض. إذن هذا ملخص باب السواك. السواك إذن حكمه سنة مطلقا، سنة السواك مطلقا. عند الإمام الشافعي استعمال السواك في رمضان أو في الصيام بعد الزوال مكروه. ما هو السبب فيه؟ قال: يتعارض هذا مع حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. معنى ذلك الآن في رائحة من السواك وهنالك من الصيام. الإمام النووي يحقق في هذا الحديث فيصل إلى شيء جميل، يقول: إن كانت رائحة الصائم تخرج من فمه ويزيلها السواك فيبقى على الكراهة، لأن الآن بعد الظهر أو في الوقت الذي تخرج فيه رائحة الفم بالنسبة للصائم إذا كان هذا الزوال يزيلها مكروه، وإذا كانت تخرج من معدته فلا يؤثر السواك فيها، فيبقى الأمر بدون كراهة، لكن المذهب يعني على الكراهة. طيب، إذن سن السواك مطلقا لكنه لصائم بعد الزوال يكره، وأكدوه أكثر الأوقات ويجوز في كل وقت، وأكدوه للصلاة والوضوء. إذن عند الصلاة وعند الوضوء مؤكد، وبعد نوم عند الاستيقاظ من النوم، أو لأزم السكوت الطويل أو الكلام الكثير، فإذا شاص الإنسان فمه يستجلب ريقه وعند ذلك يستطيع أن يتكلم، يعني مثل بيقولوا الإنسان تم دبق هيك على بعض البعض نشف، عند ذلك في السواك يتحرك. أحب أن أشير إلى مسألة يفعلها كثير من الناس، بل إلى مسألتين. أما المسألة الأولى فهي وضع السواك والمشي فيه في الطريق، يعني وضع السواك والمشي فيه في الطريق هذا شيء ليس من السنة بل مخالف للسنة. يعني واحد معلق لي مسواك وماشي فيه على طول، ما هذا؟ لو واحد علق فرشاة أسنان وماشي فيه الطريق الناس بيقولوا عنه مجنون، واقع ولا لا؟ مو لأنه سواكم نفس الشيء، ما اختلف شيء، إنما اختلف الزمان في استخدام هذه الآلة. وقرأت في بعض الكتب إن صح هذا النقل فالمنع يكون واجبا. ما هو؟ قال من عادة قوم لوط أنهم كانوا يفعلون فعلين، يفتحون الأزرار، هذه الموضة اليوم للشباب خاصة بفصل الصيف، يفتح لي صدره، سواء شباب ولا فتيات، اليوم فتيات من باب أول يكونوا ارتكبوا محرمين، هتكوا الأعراض، وبعد ذلك أيضا يعني فعل عمل قوم لوط الأزرار هذا، فينبغي الإنسان أن لا يفتح الأزرار يعني في صدر. طبعا مو أنه واحد يشوف واحد مقطوع زر ونقول له تعال أنت عم تفعل، لا، كمان يعني يجب أن يكون عندنا شيء. والشيء الثاني بقاء هذا السواك هكذا في الفم طيلة النهار. لا يعني هذا هذه السنة إبطال بهذا الأمر، لا، نحن نتكلم عن أصل السنة، افعلها، نظف فمك. الإمام مالك يزيد، وهذه المسألة الثانية، لا يحب الإمام مالك أن يظهر هذا أمام الناس، يعني أنت أثناء الوضوء تفعل كذا ولو سترت بيدك. ولذلك كانوا يقولون حتى عند المالكية لو قام الإنسان بخروجه من البيت إلى الصلاة فاستاك ثم دخل إلى الصلاة لا أمام الناس هذا أولى عنده. طبعا بقية الفقهاء فعل هذه السنة ليس فيها شيء، لكن أحببت أن أشير إلى المسألتين. الكلام على هذا الحديث من وجوه: استدل بعض الأصوليين به على أن الأمر للوجوب، ووجه الاستدلال أن كلمة لولا تدل على انتفاء الشيء لوجود غيره، فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، والمنتفي لأجل المشقة إنما هو الوجوب لا الاستحباب، فإن استحباب السواك ثابت عند كل صلاة، فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب. لولا أن أشق على أمتي لا أمرتهم، معنى ذلك النبي سن لنا هذا الطريق، ولما سن لنا هذا الطريق وبين وذكر أن هذا الطريق هو الطريق الحسن، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخشى علينا من وجوب الأمور التي لم تجب علينا. أما رأيتم أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما خرج إلى صلاة التراويح فقام الناس وراءه واجتمع وكثر الناس في المسجد وخشي في اليوم الثاني، ماذا فعل؟ صلى، لم يخرج صلى الله عليه وسلم، وصلى في بيته، وذلك قال خشية أن تفرض عليكم، خشية أن عد الناس الآن اللي ما بيصلوا، ما بالك اللي ما بيصلوا التراويح، من باب أولى. ولذلك صار الأمر يعني بصير عذاب من وراء ذلك، فيبقى الأمر للسنة. ولذلك عندما جمع سيدنا عمر رضي الله عنه المسلمين في مكة والمدينة على إمام يقرأ لهم القرآن في صلاة التراويح، وما زالت هذه السنة قائمة إلى يومنا هذا، لم يفعلها رسول الله إلا يوما واحدا، معنى ذلك انتفى الوجوب وبقيت السنية في هذا الأمر. وقال سماها الاجتماع والديمومة، والفعل أصله فعله يوما صلى الله عليه وسلم، لكنه سمى الديمومة في كل يوم بدعة، قال ونعمة البدعة هذه، هذه التي تقول أصلها ماذا؟ أصلها سنة، لكن البدعة على أي شيء؟ الاجتماع على إمام واحد، الاجتماع على قراءة القرآن، الاجتماع يعني على إمام في مسجد رسول الله وفي مسجد المكة المكرمة، ويجتمع عليه المسلمون جميعا ويقرأ لهم القرآن ويختار لهم قارئ. كل هذه الترتيبات كانت ترتيبات إدارية من عند سيدنا عمر رضي الله عنها، واستمرت إلى أيامنا هذه في كل مساجد المسلمين، جزاه الله تبارك وتعالى عنا خيرا. فيقتضي ذلك الأصل الأمر للوجوب، إلا إن صرفه صارف، صرفه الصارف عدم خروج النبي عليه الصلاة والسلام، قال خشية أن تفرض عليكم، هنا لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم، أمر، لكن هذا الأمر كان أمر ندب ولم يكن أمر إيجاب. نعم. الثاني: السواك مستحب في حالات متعددة، منها ما دل عليه هذا الحديث وهو القيام إلى الصلاة، إذا قمت إلى الصلاة سنة أو فريضة فاستاك، والسر فيه أن مأمورون في كل حالة من أحوال التقرب إلى الله عز وجل أن نكون في حال كمال ونظافة في دخول إلى الصلاة. يوجد شرط قبل الدخول إلى الصلاة: طهارة في البدن، في غسل اغتسل. طهارة في الثياب، لا يجوز لك أن تلبس ثوبا نجسا أو متنجسا. إذا طهارة في المكان، لا تصلي على مكان نجس. يوجد ستر للعورة أنت تتقدم، يوجد استقبال للقبلة، يوجد علم في دخول الوقت، كل ذلك شروط للصلاة. فإذا تمت هذه الشروط مجتمعة وأردت التقرب إلى الله، إنك تخاطب رب العزة وتسمعك الملائكة وتنقل الملائكة هذا الكلام منك وهذا الصوت، نظف فمك حتى لا تخرج منه رائحة كريهة. فإذا خرجت منه رائحة كريهة آذيت الملائكة الذين ينقلون هذا العمل. فنحن في عمل التقرب إلى الله نظهر شرف العبادة ونظهر ما يتعلق بربنا تبارك وتعالى، وذلك أمر عظيم ينبغي علينا أن نحسن من أفواهنا ومن رائحته. لذلك قال إظهارا لشرف العبادة، وقد قيل إن ذلك لأمر يتعلق بالملك، وهو أن يضع فاه على في القارئ أو بالملك، لأمر يتعلق بالملك وهو أن يضع فاه على في القارئ ويتأذى بالرائحة الكريهة فسن السواك لأجل ذلك. كأن الملك عند ذلك لا يريد أن يشم رائحة فمه الكريهة، فلذلك السواك يزيل هذه الرائحة. قد يتعلق بالحديث مذهب من يرى أن النبي صلى الله عليه وسلم له أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص، فإنه جعل المشقة سببا لعدم أمره، وكذا المشقة تجلب تيسيرا. هو يعلمنا صلى الله عليه وسلم كيف نجتهد، فربما الإنسان نسي سواكه لم يأتي كيف يفعل. لو كان أمرا واجبا لعسر ذلك على المسلمين. لذلك قال ولو كان الحكم وقوفا على النص لكان سبب انتفاء أمره صلى الله عليه وسلم عدم ورود النص. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نقول النبي عليه الصلاة والسلام مشرع ويعلمنا كيف نجتهد، ولا وجود إذن عدم ورود النص به ولا وجود المشقة، وفيه احتمال للبحث والتأويل. هل النبي يجتهد؟ طبعا لا يوجد مجتهدون في عصره، وإنما يعني يجتهد فيخبره فيكون نعم أو لا، كما حدث هذا عندما قال لهم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فبعض الناس ماذا اجتهد؟ فقال إنما أراد منا العجلة وصارت الصلاة، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا فصلوا وأتموا. وبعضهم قال طلب منا ألا نصلي ولو تأخرنا إلا في بني قريظة فتأخروا، لم يعنف هؤلاء ولم يعنف هؤلاء، وأقر ليفتح بابا من أبواب الاجتهاد ولا يغلقه صلى الله عليه وسلم. والحديث بعمومه يدل على استحباب السواك لكل صلاة، فيدخل فيه استحباب ذلك في الصلاتين الواقعتين بعد الزوال بالصائم. يعني الشيخ يرجح أيضا يعني صلاة العصر وصلاة الظهر إذا بالسواك، ويستدل به من يرى ذلك، ومن يخالف في ذلك يحتاج إلى دليل خاص بهذا الوقت يخص به ذلك العموم، وهو حديث الخلوف لخلوف فم الصائم أطيب عند الله يوم القيامة من ريح المسك. وهذا الحديث أيضا أخرجه الإمام البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه. وفيه بحث تقدم البحث الذي ذكرناه عن الإمام النووي، وقد سمعنا وكتب بعض علمائنا شيئا أن فوائد السواك تكاد لا تحصى، يقابلها في ذلك في هذا الزمان يعني ضرر الدخان، فما وجدت فائدة للسواك حتى وجدت يعني مضرة للدخان في المقابل تماما. وكنت أتكلم قصة واقعية وحقيقية، كنت أتكلم عن فوائد السواك عند بعض الناس من العامة، فذكرت إنه مما قرأت عنه أن السواك يذكر بالشهادة عند الموت، وأكان آخر أمر فعله النبي عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا أنه طلب السواك، فكان قاسيا، فماذا فعلت؟ بلت السيدة عائشة رضي الله عنها وأخذت تطري ذلك السواك بريقها، فكان آخر شيء أن خال طريقه ريقها صلى الله عليه وسلم، ومات صلى الله عليه وسلم بين سحرها ونحرها، يعني على صدرها. وسيأتي هذا معنا مفصلا إن شاء الله تبارك وتعالى. قال العالم الذي كان يتكلم عن هذا إن الدخان ينسي الشهادة عند الموت، بمقابل أن الدخان أن السواك يذكر الدخان ينسي. قال لي هذا الشخص وهو من هنا قريبا من دمشق من داريا، قال أذكر لك قصة عن جدي، فكان دائما يقول يعني وقد تعلق بالدخان كثيرا، فأريد سيكارة سيكارة، وهو في النزاع حتى كانت تشعل له وتوضع في فمه، ولكن قال قلت ماذا حدث؟ قال زيادة على أننا لم نسمع منه الشهادة ونسأل له الله له الإيمان، قال وقعت السيجارة وهو يتناولها من فمه، وكنا قد انشغلنا عنه قليلا، فزاد أنه احترق في ساعة الموت، يعني وقعت على الغطاء الموجود عليه فاحترق، فاحترقت معه، فاضطرنا إلى إطفائه بعد. هذا أمر حدث. وقد رأيت بعض المدمنين على الدخان يطلب هذا الأمر في آخر حياته، يعني حتى لم يستطع أن يرفع السيجارة إلى فمه، فكان يطلب مثلا أن توضع في فمه ولا يستطيع أن يشعلها، فيطلب من الغير أن يشعلها له وبعد ذلك توضع في الفم. وإن بعض العلماء يرى أن الذين يدخلون إلى المسجد إذا كان في فمهم رائحة الفوم الثوم والبصل مثلا يعذرون بحضور صلاة الجمعة والجماعة، لذلك طبعا مو معنى ذلك نأكل أجل أن لا نأتي، الأصل أن نمتنع حتى نأتي إلى المسجد، لأن الصلاة عندنا مقدمة. صدقوني في الأمس في صلاة العشاء يعني جاءني واحد إلى جواري وكانت رائحة الدخان تكادت تقتلني، والله عزمت على المفارقة من الإمام عدة مرات، لكن الذي منعني لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه، قلت فما ذنب الذي يسد الصف مكاني؟ والله هذا الذي منعني من عدم المفارقة، كنت أقتل من رائحته، يعني هذا من رائحته لم يشرب، يعني وهو من رائحة ثيابه ورائحته، فلم أستطع حتى أن ما تممت الصلاة إلا بكل نفس ذائقة. فهذه مشكلة، لذلك أنا أرى أن رائحة الدخان هي أسوأ بكثير من رائحة الفوم والبصل مثلا، وخاصة الذين يأتون إلى المسجد، يعني يترى أنه يصير بسحبها عدة صحبات بكب الدم باب المسجد، ما تركت شيئا، حتى إننا نرى أن بعض المناطق في السجود رائحتها دخان، هذا يؤذي الآخرين ويديم الأذى، لكن مكان أتقرب فيه إلى الله تؤذي فيه. صار بعض بلاد المسلمين من وراء هؤلاء تعرفون ماذا يفعلون؟ حدثني بعض من زار يعني بعض البلاد أنهم يفعلون كرارات خاصة توضع في كل صلاة ثم ترمى، كرارات من مناديل ورقية، فقط من أذى هؤلاء الناس الذين يفعلون هذا حتى لا يشم الإنسان، يعني يسجد على هذا المكان مرة واحدة ثم بعد ذلك يلقى هذا الورق، يلقى يعني استخدامه كل صلاة مرة يعني هذا، لكن يفعلون هذا الفعل. بالعكس نحن نتبارك بالأماكن عندما نسمع أن بعض العلماء صارت قاسية السجادة من دموعه التي كانت، والله ما كان يتبارك في هذا إذا كانت هذه الدمعة التي بكت طويلا من خشية الله في كل يوم في كل يوم، فهذا أمر حسن، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافي من ابتلي بهذا، وخاصة بعد صدور فتوى في العلماء في المذاهب الأربعة أصدروا فتوى بالتحريم، أقل ما قيل في مذهب الإمام أبي حنيفة كراهة تحريمية وتعني الحرام عندهم، لكن الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية عندهم شيء واحد، ما هو؟ أن الحرام يحتاج إلى نص في كتاب أو سنة، وهذا لا يوجد نص، بينما يكون استنباطا فيصلون بذلك إلى الكراهة التحريمية. وأسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير، وإلى الحديث الثاني عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك والحمد لله رب العالمين.